الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يوما نوالا كنت كم حملتني غصصا لها صم الصفا تتصدع ما طاب لي يوم التحمل مطعم كلا وما لي بالتجمل مطمع شجر الأراك أراك تجهو مورقا عودا فما لك مورقا لا تجزعوا أيروق عينا المنزل بك رائق ومنازل التنزيل قفر بل قعود والدين قوض أهله فمحل دثر وشتت شملول متجمع ذهبت نظارتها وصوح نبتها ومحت معالمها الرياح أربعون لله أقمار أفلن بكربلا ولها بيثرب والمحصب مطلع أنست بهم أرض الطفوف وأوحشت هضبات الأثرب والمقام أرفعوا ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطب السبط منه أفضعوا دمه يباح ورأسه فوق الرمايح وشلوا بشب الصفايح موزعوا كوكب العرش الذي من نوره الكرسي والسبع العلا تتشعشع كيف اتخذت الغاضرية مضجعا والعرش ود بأنه لك مضجع يا سيدي يا أبا عبد الله لهف لأهلك كل ما دمعت لها عين بأطراف الأسنة تويا تدمى جوانبها وتنهب فوقها أبياتها ويماط عنها الماء لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله لا شك أنها سبيل النجاة للإنسان إن في الدنيا وإن في الأخرى. هذه الطاعة والدين عموما ما جعله الله عز وجل عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أبدا، ما خلق الإنسان سدى، وإنما خلق الإنسان لغاية وحكمة ورسالة. وبالتالي فالدين يجب أن يكون بهذه النظرة دائما. ليس من الصحيح أن الإنسان ينظر إلى الدين على أنه مجرد عادة لا عبادة، أو ينظر إلى الدين على أنه مركز اجتماعي يحصل به مقام، أو ينظر إلى الدين على أنه ميراث آبائه وأجداده، أو ينظر إلى الدين على أنه دكان يستدر منه الأرباح، أو ينظر إلى الدين على أنه وسيلة للمباهات أو ما شاكل ذلك. كل هذه الأغراض هي انحراف عن الغاية الرئيسية من الدين. الدين رسالة، مجموعة أحكام هدفها تهذيب النفس، هدفها تنقية المجتمع من الشوائب، هدفها أن يعم العدل، أن يعم الأمن، أن تعم الثقة، أن تعم المودة، أن تسود السعادة في المجتمع، ومن بعد هذه السعادة السعادة الأبدية الأخروية التي لا انقضاء لها أبدا. هذا المعنى ما يتحقق إلا بأن تندمج النفس بالدين اندماج حقيقي، كاندماج الروح بالبدن. لو أن الروح كانت في صوب والبدن في صوب مات الإنسان. الحياة أن تكون هذه التركيبة مجتمعة، روح في بدن. كذلك المتدين هو عنوان تركيبي وليس عنوان مبعثر. الدين بصوب والإنسان بصوب آخر، هذا موت الدين أو موت الشخص بالأحرى معنويا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب كيف أحيا بالدين؟ الجواب بعين ما يحيا به البدن. كيف تحيا البدن بالروح؟ إذا تفككوا تحصل حياة؟ لا. كذلك لكي تكون عندك حياة معنوية حياة دينية لابد أن تندمج تلك القيم بهذه الروح. فهنالك قيم في روح وهنالك روح في بدن. هذه القيم علامة اندماجها بالروح قطعا ليست لقلقة لسان أو لعق على الألسنة كما عبر الحسين عليه السلام حينما استنكر بعضهم قال الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. لا، علامة الاندماج تبين من خلال الموقف، وإلا الشعارات كثيرة، المشاعر كثيرة، الشعائر كثيرة، اللافتات والواجهات كثيرة، الدعاءات العريضة كثيرة، لكن كما قال الشاعر وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا انبجست دموع من خدود تبين من بكى ممن تباكى. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الدين المعاملة، يعني أين تجد الدين؟ أين تعرف أن هذا الشخص متدين؟ جرب امتحن، عرض الامتحان، والامتحان ما يتحقق إلا بما يخالف هوى النفس. ما يحصل امتحان أن نتعرض هذا الإنسان لما يوافق هواه، هذا ما يصير امتحان. الامتحان أن نتعرض لما يخالف أهواءه، وخصوصا نقاط الضعف عند هذا الإنسان. وترى هذه قضية مختلفة باختلاف الأشخاص، رب شخص عند نقطة ضعف في الجانب العبادي، عند قصور في عبادته وتقصير في عبادته تهاون، وقسم عند نقطة ضعف في جانب المعاملي في التعامل مع الناس، عند تقصير في هذا الجانب وتهاون وعدم مبالاة، قسم عند نقطة ضعف في الجانب المالي، ما تفرق عليه يأكل من حرام أو من حلال، يصرف في حلال أو في حرام، قسم لا بحمد الله كلها زينة، عبادته ومعاملته وأمواله، لكن عند نقطة ضعف في الجانب الجنسي ما يسيطر على نفسه، وإنما يترك، يرسل، يطلق لها العنان، تنظر إلى ما حرم الله وتصافح ما حرم الله وتباشر ما حرم الله، فعند نقطة ضعف في هذا الجانب. قسم عند نقطة ضعف في لسانه، يعني ما يسيطر على لسانه، كل الجوانب الأخرى عنده جيدة ولكن ما يلزم لسانه، عن الغيبة والنميمة والفحشاء والتصريح بسوء الظن والإشاعات الباطلة وإلى آخره، قسم ما يسيطر على نفسه في هذا الجانب. لكن لما أقول ما يسيطر لا بمعنى أنه مسلوب الإرادة حتى يقال أن هذا معذور لأن مسلوب الإرادة، لا، هو عنده إرادة لكن ما يشغل إرادته، ولهذا يحاسبه الله عز وجل على ذلك. وقسم لما تعاتب يقول لك والله أنا شيطاني قوي، شيطانك قوي لما تكون نفسك ضعيفة، والله إن من خلق الإنسان خلق لجهاد النفس أليس كذلك؟ يجاهد نفسه، وهو هنا تمتحن، إذا ما تقوم بهذا الدور معنى ما أدت واجبك. فالدين أساسا هو مجموعة قيم، هذه القيم إنما تتبلور على أرض الواقع من خلال التعامل. متى يصدق على الشخص أنه متدين؟ بالضبط كما يصدق على إنسان أنه حي، روح في بدن، هذه الروح إذا حلت البدن قطعا نشطت عدة فعاليات يسموها فعاليات الأحياء. كذلك الشاعر يقول وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. الرسول صلى الله عليه وآله ذات يوم مر برجل يصلي ولكن يعبث بلباسه وبلحيته يمينا وشمالا ما مستقر حاله، قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لكن هذا لسانه يلقلق بقراءة الفاتحة مثلا وذهنه في شيء آخر. قسم إذا تستعصى عليه خطة عمل أو كذا يدخل الصلاة تبدأ الخطة وتنتهي بنهاية الصلاة، شايف؟ والشيطان له بالمرصاد وهو مستسلم لهذا الواقع. لا، تقف أمام الله عز وجل، فرغ ذهنك من كل شيء. بالنتيجة ترى هي ما تشبع، يعني كم تعمر؟ 40 50 60 70. انظر لمن عمر 50 سئله ماذا ترى ما وراءك، يقول كأني بالأمس إن ولدت. وانظر لمن عمر 70 يقول لك كأني بالأمس إن ولدت. الجواب واحد والأعمار مختلفة. تلاحظ ما قيمة الحياة. الدار الحقيقية هي دار الخلود، والله عز وجل أراد يعدك من خلال هذه الدار لتلك الدار. القرآن الكريم لما يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أولا طاعة الله عز وجل هي الأساس بالتأكيد، ولكن السبيل إلى طاعة الله عز وجل، لأن أنا ما أتصل مباشرة بالله عز وجل، فلا بد من سفير بين الله وبين خلقه، وهذا السفير إذا ما يكون عنده صلاحية حق الطاعة قطعا ما راح يمكن أعرف أوامر الله عز وجل ونواهيه. فلا بد أن أرجع إلى رسول الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، فلا بد أن أطيعه، وبتوسط طاعته أطيع الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن المحب لمن أحب مطيع، كما استشهد الإمام الصادق عليه السلام بهذين البيتين. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك فعال قبيح. لو كان فعل، لو كنت نعم حقا طائعا، لو كنت حقا، لو كان حبك صادقا لأطعته. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في الفعال فظيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، لا مطلق من يحب. ها، الحب من هذا النوع، وإلا ما كل إنسان يهوى قلبك، يعني أنت تطيع في كل شيء. المقصود هذا الحب، الحب الواجب الذي هو حب الله تبارك وتعالى بما أنعم عليك من نعمة الحياة ومقومات الحياة. أنعم عليك نعما، يقول عنها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما كلفك بشيء لصالحه، هو أبدا هو الكامل المطلق. لا تنفعه طاعة من أطاعه، ولا تضره معصية من عصاه، ولكن أراد بك خيرا، أراد سعادتك، أراد صلاحك. طبيعي الآن وخاصة الشباب الأعزاء قد تدور في ذهنهم فكرة أنه هذه المسيرة التاريخية الطويلة، مسيرة الأديان وأتباع الأديان، رأينا فيها حروبا وصراعات ومشاكل ودماء سالت، والتاريخ الذي أمامك يعني لاحظ. ثم هذه الدعوات المتضاربة، الآية الواحدة يأخذها واحد يفسرها بشكل يكفر الآخر، ذاك يفسرها بشكل يذبح الآخر، يعني اتخذ الدين وسيلة أحيانا للصراع والشقاق. وين السعادة التي حققها الدين؟ هذا سؤال قد يدور في الذهن. الحقيقة هذا بالضبط مثل ما واحد يروح مريض إلى طبيب يعين له وصفة دواء، فيأخذ هذه الوصفة إلى واحد ما يعرف يعني كما يقال أي طرفيه أطول، فيعبث بتلك الورقة يغير فيها ما يشاء ويكتب ما يشاء ثم قدمها إليه، يروح يشتري دواء آخر من الصيدلية استعملت دهور حالته الصحية. طبيب مسؤول. الله عز وجل دينه واحد، نسخة واحدة ما تقبل تعددا أبدا. لكن ابتلي الإسلام، الدين عموما ابتلي أحيانا بأناس يهرفون بما لا يعرفون، يعني ليست وظيفة تفسير القرآن أو عرض الحديث النبوي الشريف أو بيان المفهوم الإسلامي، لكن يصير بناء يدعي ما ليس له فيفسر على هوى، هذه مشكلة. اثنين، قسم ينسب أشياء، ينسب أحاديث لا أساس لها من الصحة، لتوافق هوى معين. نقطة ثالثة، قسم في عالم التطبيق، لما يطبق يطبق الشيء في غير محله. الدين ما مسؤول، هذا اللغط وهذا الصخب وهالصراع الدين منه بريء، الدين بريء من كل صراع. الدين دين الوحدة، الدين بريء من كل عنف ومن كل إرهاب فيما يصطلح عليه، وإن كانت العبارة هذه عبارة مطاطة أصبحت. الحاصل الدين دين السلام، دين الوئام. أما إذا كان هناك ناس مجرمون أو أن يكون هناك جبارون في الأرض كالحجاج بن يوسف يحكم الناس باسم الدين، أو مثل يزيد يحكم الناس باسم الدين ويدعي أنه خليفة المسلمين، هذا ما ذنب الدين أبدا، هذا ذنب الأمة، ذنب أولئك الذين تسلطوا لغير حق، وذنب من اتبعهم. وإلا الدين بريء من كل هذه الشقاقات والتناحرات والصراعات. الدين يقول من قتل عصفورا بغير حق جاء يوم القيامة مضمخا بدمه يشكو إلى الله، يقول له يا رب قل له بأي ذنب قتلني، مرة يريد يأكلني بوجه أنت مجوز له أن يذبحني يأكلني، أما عبثا هكذا يذبح ما يشاء حتى من الحيوانات بدون مبرر. الدين ما يسمح بهذا المعنى أكثر من هذا. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لكن هناك أدعياء، هؤلاء نصبوا أنفسهم، لا فقط أنهم نعم يفرضون أمرهم ونهيهم على الأمة، وإنما نسبوا أفعالهم إلى الدين، وهذا هو الأخطر. يعني مرة الطاغية يصدر ما عنده من أوامر ونواهي بعنوان أنه أوامره، ومرة لا ينسبها إلى الله، ينسبها إلى الدين. هنا الخطر الأكبر. فالدين ما إلى ذنب في الحقيقة أساسا، الدين شوهت صورته من قبل أناس لا يمتون إلى الدين بصلة. من هنا لازم نكون منصفين في نظرتنا إلى الدين. الدين إذا طبق حق التطبيق، يعني ايش عندنا احنا في تاريخ، عندنا فترات محدودة طبق فيها الإسلام، محدودة في الواقع. ثم المسلمون اتفقوا اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم أن الله عز وجل لا يقضي بانتهاء هذه الدنيا حتى يظهر من يملأها قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. هناك جرب وشوف، هناك إذا صار التطبيق الحقيقي الكامل الشامل، إذا بان هناك خلل ذاك الوقت اعتب ما شاء لك أن تعتب. أما وين هو تطبيق الدين؟ تعال بقطع النظر، بقطع النظر عن الرساميل الكبرى، خلينا ما بيننا، نصلي نصوم نحوج، لكن كم من صلاتنا ما تنهانا عن الفحشاء والمنكر، وكم من حجنا ما يسيطر على سلوكنا، وكم وكم. هذا الذي نتحدث عنه، أن الدين ليس مجرد لقلقة لسان، وإنما هو عبارة عن اندماج بحقائق ميدانية بطريق العمل. الدين النصيحة، الدين الأمانة، الدين المعاملة إلى آخره. طيب استنادا إلى هذا، الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم. مرة لا تبطلوا أعمالكم يعني لا يضمحل أثرها. المفروض أن هذه الأعمال ما جعلت لذاتها، وخاصة العبادات، يعني الصلاة لتنهى عن الفحشاء والمنكر، الصوم يقول فيه لعلكم تتقون، الأضاحي لن ينال الله دماؤها ولا لحومها ولكن يناله التقوى منكم، وكل شيء الله عز وجل شرعه جعل غاية بالتأكيد. يقول رتبوا الأثر، على هذه العبادات، هذه الأعمال لم يضمحل أثرها، فيبدو وكأن المصلي غير مصلي، وكأن الصائم غير صائم، كما في الروايات كم من مصل ليس له إلا القيام والقعود، وكم من صائم ليس له إلا الجوع والعطش. ولهذا القبول على نوعين، قبول صحة وقبول فضيلة، قبول كمان. يعني قد الإنسان أحيانا يصوم صوم صحيح، صام عن المفطرات والتزم بأحكام الصوم الواجبة، وبالتالي فصوم صحيح، لكن ما إلى فضيلة، ما إلى ثواب. ليش؟ لأنه يغتاب الناس، فإذا سأله سائل أنت صائم؟ يقول نعم صائم، لكن ليس من المفطرات الغيبة. الغيبة ليست من المفطرات، فطرات معدودة المعروفة، ألا تأكل، ألا تشرب، ألا تقارب أهلك، أن ما ذكر من المفطرات الغيبة مثلا وما شاكل ذلك، فهذا يصوم عن المفطرات. ولكن هذا لا يعني أن بقية الأشياء الذي هي محرمة تكون حلالا أثناء شهر رمضان أبدا. هذه الأشياء المحرمة في غير رمضان وإن لم تكن من المفطرات في رمضان كالغيبة، هذه يتضاعف وزرها بالنسبة إلى الصائم. والعكس بالعكس، الأشياء المحللة والأفعال الحسنة والمستحبات هذه يتأكد استحبابها وتزداد فضيلتها وثوابها في شهر رمضان. ولهذا ورد أنه من حسن خلقه في شهر رمضان كان له بذلك براءة من النار، أو عتق رقبته من النار يضاعف أجره، لأنه هذا الشهر إلى أهمية خاصة، والصوم شاء الله من الصوم أن يكون رادعا لهذه النفس عن المحرمات ووازعا دافعا نحو الطاعات. فإذا القبول مرة قبول صحة ومرة قبول فضيلة، يعني هو صوم صحيح من جهة، لكن لأنه ما حفظ نظره، ما حفظ لسانه، ما حفظ سمعه. الحديث ماذا يقول؟ إذا صمت فلتصم جوارحك ولا يكن يوم صومك كيوم فطرك، فليكون فرق لحالة الصوم. فالإنسان إذا ما صنع هذا زيادة على ترك المفطرات ذهب أجره، ذهب ثوابه، ذهبت فضيلته. قسم من الآثار آثار وضعية، يعني لها أثر على الجسد، على الوضع الصحي، على الوضع النفسي، هذه أثار وضعية نسميها للعبادات. قد واحد يقول أنا أقرأ أنه الصوم أو الصلاة لها كذا أثر، ما أحس بأثر، أنا أصلي وأصوم وأدعو أخلص أطلع، هو أنا ذات ما تغير مني شيء، وضع النفسي هو هو، وضع الجسدي هو هو، ما تغير. وين هذه الروايات التي تتحدث أنه الصوم فيه شفاء والصلاة فيها دواء والدعاء فيه كذا؟ هذا السبب نفس المصلي، لأنه لم يتوجه ولم ينفعل بصلاته أو صيامه أو دعائه. فلا تبطلوا أعمالكم، يعني لا يضمحل هذا الأثر المنشود من وراء هذه الطاعات. واحد. اثنين، لا تبطلوا أعمالكم، يعني لا ترتكب عملا من شأنه أن يستهلك حسناتك، لأنه كما إن الحسنات يذهبن السيئات كذلك العكس موجود في الروايات، هنالك سيئات يذهبن الحسنات. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الغيبة ورد فيها قريب من هذا المعنى إلى آخره، هنالك أنماط من السيئات، العدوان على الآخرين يؤدي إلى هذا المعنى. الإنسان أحيانا تنقل حسناته إلى غيره أو تنقل سيئات غيره إلى سجله، من حيث المبدأ هذه تفاصيلها عند الله عز وجل. فالإنسان لا يأخذ الغرور أنه سوى خير خلاص هذا الخير بقي محفوظا له رصيد ثابت، لا، قد يتعرض لبعض السيئات الذي تبطل تلك الحسنات. لا تبطلوا أعمالكم. اثنين، ثلاثة، لا تبطلوا أعمالكم، يعني وفر شروط الصحة، العمل لا قطعة، لا تفسد العمل، خل العمل يقع صحيحا. ولهذا بالمناسبة هنالك مسألة يعنونها الفقهاء، مسألة حرمة إفساد العمل أو قطع العمل. مثلا واحد يصلي وصار عنده شك أنه في الثانية أو في الثالثة، في الركعة الثانية أو في الثالثة بعد السجدة الأخيرة، الله عز وجل شرع لحكما معينا أنه يبني على الثالثة يأتي بالرابعة، ثم يصلي ركعتي احتياط جالسا أو ركعة قائما، وش يسوي بدل هذا؟ يقطع الفريضة، يصير بناء يهدم ويصلي ماذا من جديد؟ لا يجوز له أن يفعل ذلك، عليه أن يتعلم أحكام الشك ويعمل بماذا؟ بحكم الشاك، استنادا لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لأن لا يجوز إبطال الفرض، وإذا صار عندك شك يمكن ترجع حينئذ إلى حكم الشك. العدول بالنية، على سبيل المثال واحد مثلا يصلي صلاة قضائية، فهل أثناء أتذكر أنه الأدائية ما صلاها، صلي قضائية أفرا مثلا بعد الزوال أتذكر أنه الأدائية حل فرضها، فينتقل من القضائية إلى الأدائية، ما مسموح به، كمل القضائية ثم الأداء. اللهم إلا أن يضيق وقت ماذا؟ وقت الأدائية، يعني قريب تغيب الشمس ذاك الوقت يعدل ذاك ما لا كلام فيه. أما العكس، لو واحد بيصلي مثلا صلاة قضائية وذكر عليه قضائية لا سابقة أسبق، هو يصلي قضاء اليوم الصبح مثلا، قضاء صلاة الصبح على سبيل المثال، وذكر عنده قضايا أسبق فينتقل بالنية، يجوز ما في إشكال. أو يصلي صلاة العصر قبل الظهر، والحال أن العصر مترتبة على الظهر، فيعدل بالنية من نية العصر إلى نية الظهر، هذا ما في إشكال. العدول بالصلاة بالنية هذا إلى أحكام خاصة، قطع الفريضة لا يجوز لغير ضرورة، مر ضرورة، إنقاذ نفس محترمة، أو هناك مبرر شرعي، مثلا يصلي فريضة وشاف صلاة الجماعة. السنة كلام للفقهاء، بعضهم يقول يجوز ليقطع رأسا يلتحق، بعضهم يقول ليعدل من نية الفرض إلى النافلة ركعتين، بحيث يمكن يعني ينتقل، إذا داخل ثالثة موضوع آخر، بس إذا ما داخل بعده ينتقل إلى نافلة يكمل النافل ثم يلتحق، وإذا ما يدرك يقطع ويلتحق. هناك حالات ما يمكن أنا أجي أقطع الفريضة حسب ما أشاء. الصوم لا يجوز إبطاله بحال من الأحوال، اللهم إلا النافلة، صوم النفل أو صلاة النفل، على أنه ترى هناك حالات ما يجوز القطع حتى بالمستحبات، مثل اعتكاف، اعتكاف مستحب، بعد يوم من الاعتكاف لا يجوز أن تنقض الاعتكاف، عليك أن تتم ولو كان الأصل مستحبا. لكن الطواف فيه تفصيل، مرة طواف فريضة ومرة طواف نافلة، ويجوز له أن يقطع حيث يمكنه الاستدراك إذا الوقت شاعب على أن يؤدي، وأن يقطع لحاجة أو لغير حاجة فيه كلام. لكن هناك رأي معروف أن يجوز القطع لحاجة أو لغير حاجة بالنسبة للطواف الواجب والمستحب، لكن إذا أراد يواصل، إذا كان قطع بعد الشوط الرابع، بعد إتمام الشوط الرابع يكمل بعد ذلك، وإذا كان قطع قبل الشوط الرابع لابد أن يأتي بالطواف من جديد، هذا بالنسبة للقطع طواف الفريضة. أما طواف النافلة فحتى لو كان قبل الشوط الرابع قطع حينئذ يجوز له أن يبني. وهناك قضية للإمام الحسن سلام الله عليه أنه كان يطوف فجاءه رجل أثناء الطواف وتكلم معه قليلا فقطع الإمام طوافه وخرج من المطاف. سأله رجل قال سيدي قطعت الطواف؟ قال هذا الرجل تكلم معي في قضاء حاجة وقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أن قضاء حاجة المؤمن أفضل عند الله من طواف وطواف حتى عد 70 طوافا. قضاء حاجة المؤمن هذا قضاء حاجته أمر ضروري، هذا قطعا إدخال السرور على المؤمن. من سر مؤمنا سر الله في عرشه. أنا علما أصلي وأطوف وأصوم من أجل أن الناس تسعد بهذه العبادات، ويمكن أنا أن أطوف، يمكن أن أتمم هذا الطواف فيما بعد ذلك. وكان عليه السلام يطوف طوافا مستحبا. طيب، إذن هناك أحكام. كذلك بالنسبة إلى الإحرام، الإحرام من تلبس بالإحرام حتى لو كان الإحرام مستحبا لا يجوز له أن ماذا ينقض إحرامه إلا بما يحل به الإحرام، مثلا أن يكمل المناسك، أو إذا كان مصدودا صده ظالم عن الدخول إلى مكة مثلا، فحينئذ إذا كان معه الهدي يذبحه بمكانه، إذا ما كان عنده يأخذ هدي ويذبح في ذلك المكان. الشخص المريض أحرم ومنعه المرض من أداء المناسك يسموه الفقهاء المحصور، هذا أيضا إلى حكم أنه ما يحل من إحرامه إلا أن يأمر بمن يذبح له إن كان في إحرام عمرة في مكة المكرمة، وإن كان في إحرام حج فيذبح له في منى إلى آخره. من تلبس بالحج ولو الحج المستحب لم يجز له أن ينقضه. حج التمتع مثلا إذا تمتع وأدى عمرة التمتع لم يجز له أن يترك الحج، عليه أن يواصل ولو كان مستحبا. ولهذا خصوص حج التمتع المعتمر عمرة التمتع مرتهن بالحج، وهذه مسألة نبه الإخوة عليها. قسم مرات بعض الحجاج يروح إلى مكة المكرمة يكمل أعمال عمرة الحج عمرة التمتع يعني، ثم يطلع إلى خارج مكة. الحاج مرتهن بالحج، المعتمر عمرة التمتع مرتهن بالحج، لا يجوز له أن يخرج من مكة قبل الخروج إلى عرفات، يعني قبل إتمام حجته لا يجوز له أن يخرج من مكة وأحيائها ولو الجديدة، كل ما يسمى مكة. إذا كان داخل هذا ما عليه شيء، بس إذا كان خارج هذا لا يجوز له أن يخرج إلا لحاجة مع ضمان أن يرجع ويحرم للحج، لأن إحرام الحج الذي يطلع من بعده إلى ماذا؟ إلى الموقف إلى عرفات، هذا يجب أن يكون من مكة، لازم يضمن إذا طلع يلحق يرجع يحرم، أو ألا يخرج إلا محرما. يقدر يحرم وينوي إحرام الحج ويطلع خارج مكة يقضي شغلته، فإما يرجع المكة ومنها يطلع إلى عرفات، وإما أن ماذا يطلع مباشرة إلى عرفات. أما أن يقطع له من هنا سيد الشهداء الحسين سلام الله عليه، المعروف عندنا تاريخيا أن الحسين عليه السلام لم يتم حجته، لابد هذا المعنى طرق سمعكم كثيرا، وهذا موضوع فقهي. أساسا الحسين عليه السلام وكان معتمرا عمرة تمتع، الحسين عليه السلام مدني وليس من حاضري المسجد الحرام بتعبير الآية، هؤلاء الذين ضمن مسافة معينة ما تبلغ المدينة من حقهم أن يحجوا حج قران أو حج إفراد، إلى تفصيل ليس هنا موضع ذكره. ما بعد عن ذلك كأهل المدينة ومن خلفهم هؤلاء حجهم حج تمتع. الحسين سلام الله عليه مدني، وإن أقام تلك الفترة في مكة مدة محدودة قرابة الأربعة أشهر، لكن يبقى الحسين سلام الله عليه مدنيا. على كل تقدير الحسين عليه السلام هل دخل بعمرة مفردة أم دخل حاجا؟ الرواية تقول أن الحسين دخل مكة حاجا. كيف؟ بالشق الأول، هو الحج حج التمتع مركب من عنصرين ما ينفك أحدهما من الآخر، عمرة التمتع وحج التمتع. زين، الحسين عليه السلام اعتمر عمرة التمتع وبقي متربصا بعمرة التمتع إلى الحج مرتهنا بالحج إلى أن وافته التقارير المؤكدة أن يزيد بن معاوية كلف 30 شيطانا، هذه عبارة المؤرخين، كلف 30 شيطانا بقتل الحسين بن علي ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. الحسين عليه السلام حرمة لبيت الله الحرام، رعاية لقدسية البيت، رأى أن إتمام الحج غير ميسر، وبالتالي فلا بد أن يعالج وضعه. يعني كمعتمر عمر التمتع لا بد من علاج شرعي. العلاج الشرعي أنه يجعل عمرته عمرة ماذا؟ مفردة. فش يبقى عليه؟ طواف النساء، فنواها عمرة مفردة وطاف طواف النساء. عمرة التمتع ما فيها طواف النساء، هذا من فروق عمرة التمتع عن العمرة المفردة. الله يرزقكم جميعا إن شاء الله الحج والعمرة بكل أنواعها. فالحسين عليه السلام اعتمر، جعلها عمرة مفردة وطاف طواف النساء وقرر الخروج. ليش جعلها عمرة مفردة؟ لأنه لا يجوز إبطال الحج ولا تبطل أعمالكم. إذا تريد تعالج الموقف تعدل من نية عمرة التمتع إلى عمرة مفردة. ولما سئل عليه السلام قال عليه السلام: خشيت أن تنتهك بدمي حرمة هذا البيت، ما أريد دم يسيل في هذا البيت الشريف، هذا البيت له قدسيته. الله أكبر، ولو كان دمك أبا عبد الله، دم الحسين عليه السلام وقدسية دم الحسين عليه السلام. أصحاب الصحاح يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قابل البيت الحرام الكعبة المعظمة وقال لها: ما أعظمك وما أشرفك، ألا وإن المؤمن أعظم حرمة منك. هذا في الصحاح موجود. زين، فما ظنك بسيد شباب أهل الجنة؟ لكن هذا بيت الله، أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وآله، قطعا من وظيفتهم إجلال هذا البيت ورعاية حرمة هذا البيت. فالحسين من شدة إعظامه لهذا البيت لأنه بيت الله أبى أن يسفك دمه الطاهر، وأؤكد بين قوسين الطاهر، وهو الطاهر بن الطاهر، أبى من شدة إعظامه لله وتواضعه لله، أبى أن يسفك دمه الطاهر في ذلك البيت. فمن هنا خرج عليه السلام من مكة متجها إلى العراق، كما قال الشاعر: بدل الحج بالطفوف، بدل الحج بالطفوف لما قد عاقه عن طوافه الأنذال، بات في مشعر العراق بليل طاب في صبحه له الترحال، وبيوم أضحت ضحاياه تهدى بمنى كربلا، وشف القتال فرمى الأشقياء جمرا فجمرا بحسام له يشب اشتعال. ماذا كان يقول؟ انا الحسين بن علي، اليت ان لا انثني، احمي عيالات ابي، امضي على دين النبي. فرم الاشقياء جمرا فجمرا بحسام له يشب اشتعال، عاد بالبيت محرما ومحلا حرمات الاحرام وهي حلال. لحو الشاعر كيف يربط ما بين مناسك الحج وما بين حوادث كربلاء. اكمل الحج بالطواف، اكمل الحج بالطواف، حينما جاء الى مخيم بنات رسول الله لما لطواف النساء آل المآل، صرخت زينب بقلب كئيب: من لنا بعدكم حمان وثمايا، قال صبرا أخيتي في الرزايا، إن بالصبر تدرك الأمى. رحم الله ابن نصار حينما يصف لنا هذه الصورة المروعة. هرج وعيال من العطش يوما، الله أكبر، من شدة العطش ما يستطيع أن يتكلم، وإنما يعشر نشك البدية هنا بالإيماء. ردوا عيال ابن العطش يا من أو صاحب صوت للتوديع، قوم يا إن مثل سرب القطة قامت يوما، تطيح عليه وحدة وتعثى يا اجاب زيان ابو باج الحرم يمه، وصار للوداع عليه لمن ولي شمسكنا وقامت تشم، يا ولي تقل على فراقك ما قدر اصبر. جت زينب، جت زينب وصيها بليعيا، يوصيها بعلي لو كل الاطفال شاف الدمع من عيونها شاء. تقل على فراقك ما اقدر اصبر، يا خويا انا راح كل لحمه فدايا. اخذنا للحرب يا حسين وياك، ما هي غيبة يا خويا وقعدتنا. وقول نسافر ويوم يصدر. الله اكبر. هذه الرواية وعهدتها على من رواها من العلماء، يقول أن زينب عليه السلام في ذلك اليوم في تلك الساعة ساعة الوداع، الحسين عليه السلام بعد أن ودع عياله عموما ودعها وداعا خاصا وانفرد بها وأوصاها بجملة ما عنده، ولما عزم على مفارقتها وألقت عليه النظرة الأخيرة اللي من بعد ما راح تظهر عبد الله عليه السلام، قالت: أخي يا أبا عبد الله، أتذكر يوم ماتت أمنا الزهرة؟ قال: نعم أنا أتذكر موقف، وبنفسي أنا أسألك عن ذلك الموقف، لأنه رأيت أمي فاطمة همست في أذنك كلمات فاشتد بكاؤك فسألتك، فقلت: الخبر بكربلاء. سامع بكربلاء؟ قطعا كلهم سامعين بكربلاء. جبرائيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره أن حسينا يقتل في بقعة من أرض العراق اسمها كربلاء، فاسم كربلاء متداول عدهم وكان اسما غريبا. قالت: أبا عبد الله، إن أمي أوصتني أن لا أخبرك إلا يوم كربلاء، وهذا يوم كربلاء، إذن بماذا أوصتك أمي فاطمة؟ قالت: أبا عبد الله، اكشف لي عن صدرك ونحرك. شهدها زينب عليه السلام، وبالأحرى شهدها الزهراء شموس زينب: فكشف الإمام عن صدري ونحري، فقبلت مولاتنا زينب في نحري، يعني موضع السيف، الله أكبر، وشمته في صدري موضع السيف المدر. ثم اتجهت إلى المدينة منادية: أم فاطمة، لقد أديت الأمانة ونفذت الوصية، معي يا مؤمنون، أفاطم إلى أخلت الحسين، أين مجد؟ مأجور مأجور، هذا الصوت قطعا، هذا نعم تعزية للزهراء عليه السلام، وتسمع الزهراء عليه السلام: أفاطم إلى أخلت الحسين، أين مجد؟ وقد مات عطشانا بشايات فرايد. إذن يا لله، إذن لا لطم في الخير. الإمام رضا ما اعترض على هالكلمة، ها دعب القرى على أبيات عند الرضا وما اعترض الإمام: إذن لا لطم في الخير، فاطم عنده واجريت دمع العين في الوجنات، فرج عنا يا الله يا الله يا الله بالزهراء وأبيها، بالزهراء وأبيها وأمها وبعلها وبنيها، صلواتك عليهم أجمعين، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، شاف المرضى لا سيما المنظورين. اللهم ثبتنا على ولاية نبيك وأهل بيته صلواتك عليهم، واجعل وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين جميعا بأحسن القبول، واجعله ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك، وإلى أرواح أمواتنا وأمواتهم جميعا وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.